الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. فهذا درسنا الأول بعد عيدنا الأضحى المبارك، حيث استأذنت أسبوعين، وافق أحدهما يوم عرفة، والثاني في أيام أجازة العيد والناس في تزاور وصلة أرحام، وأبيت الحضور لاعتذاري المسبق حتى أحترم رغبة من سمعوا الإعلان وحتى ينتظموا معنا في الدرس، لكن يبدو أن انقطاع درس أو درسين على الرغم من الاعتذار أو الاستئذان المسبق ترك آثاره وبصماته واضحة، أو ربما انشغل الناس بالمعرض، أو كان الزحام الموجود في البلد له دخل إلى غير ذلك من الأسباب، أو ربما كان الموضوع ذاته ثقيلا على النفوس وهو كذلك، لكن أمر لا بد منه. وعلى كل حال، فتهانينا بالعيد السابق، وإن كانت أعيادنا مع أحوالنا لا نفرح معها كثيرا ولا نسر بها كثيرا، حيث تعود أعيادنا وأحوالنا إنما هي أوحال وأهوال، ففيها ما لا يسر الإنسان ولا يرضى الرحمن، ولا يهدأ معها حال ولا يرضى بها بال. على كل حال، لا بد من التهنئة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد الأيام علينا وعليكم وعلى أمتنا الإسلامية بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. اللهم آمين. حديثنا لا يزال موصولا عن الشيعة، وإن كان ما سبق بيانه كافيا في تحصين شبابنا من هذا الفكر البعيد عن ديننا، ومعرفة من هم الشيعة، ذلك العالم المجهول بالنسبة لنا وبالنسبة لكثير من علمائنا، وربما كان مجهولا أيضا بالنسبة لكثيرين من أتباع الشيعة أنفسهم. وبدأ في كلامنا التعميم والتخصيص، فحيث تحدثنا عن الشيعة بصفة عامة رحنا نتحدث عن تقسيماتها وأهم فرقها، وذكرنا منها الإمامية الاثنى عشرية. والشيعة كما علمت فيهم الزيدية، وهم قلة يقطنون اليمن، وهم أقرب المذاهب إلى أهل السنة كما هو معلوم، أي الزيدية في أصلها حين ترى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فترى جواز إمامة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وعثمان مع وجود الفاضل وهو علي. وإن كنا لا نسلم لهم بهذا لأنه ما ثبتت أفضلية علي على أبي بكر ولا عمر ولا حتى عثمان، يمكن في خلاف لا بأس به، يعتبر خلاف معتبر في التفاضل بين علي وعثمان، لكن ما رأى أحد من الأمة ومن علمائها المعتبرين أن عليا هو أفضل من أبي بكر ولا عمر. مسألة أفضلية أبي بكر وعمر على سائر أفراد الأمة هذا أمر مجمع عليه. ومع ذلك فنحن نقول إن الزيدية قريبة من أهل السنة لأنهم لا يسبون الصحابة أو لا يلعنونهم ولا يكفرونهم، فلهذا نسالمهم ولا نعلن البراءة الكاملة منهم، وهذا من باب مسالمة أهل السنة. لكن المصيبة في بقية الفرق حين ترى تكفير الصحابة وتتقرب إلى الله عز وجل بسبهم ولعنهم، وهذا أمر وحده جد خطير، ويكفي في الحكم على الشيعة بكفرها ومروقها من الدين لو لم يكن لهم شيء آخر. ذكرنا الزيدية والإمامية الاثنى عشرية أو الرافضة وغلاة الشيعة، ضربنا أمثلة لهم بالنصيرية والدروز، لكن ليس هناك صوت عال بالنسبة لكثير من فرق الشيعة. الزيدية لا صوت لها فيما يبدو، غلاة الشيعة إلى حد ما، ثم هم منهم من يستقل بأسماء أخرى، بمعنى أنك تجد النصيرية نصيرية، يعني يقولون نحن النصيريون أو نحن العلويون، والناس يعرفون النصيرية على هذا المعنى، يعني ربما لا يفطنون أن النصيرية إنما هي طائفة من غلاة الشيعة. والذي يميزهم عن غيرهم تأليههم لعلي رضي الله عنه. لكن الذي يتابع الأحداث يدرك ما للنصيرية من دور في العداء لأهل السنة، بمعنى أن النصيرية تسود منطقة سوريا وبعض البلاد المحيطة بها، وغير اسم النصيرية لاسم العلويين من أيام الاحتلال الفرنسي لسوريا، فسموهم بالعلويين ومنحوهم دولة سموها دولة العلويين. وإحنا نسمع مثلا حافظ الأسد علوي، وتمر الكلمة علينا يعني مرور الكرام، مع عدم معرفة هذه المذاهب، يعني علوي أهو على طريقة مالكي ولا شافعي ولا حنبلي مثلا، لكن العلوي هو الذي يؤله عليا رضي الله عنه، يرى أن عليا إله. وذا فكر ابن سبأ اللي بدأت به الشيعة، لما ذكرنا في نشأة الشيعة كيف أن ابن سبأ وقف أمام سيدنا علي وهو يخطب على المنبر قال له أنت أنت، قال ما أنت؟ قال أنت الله. يلا سيدنا علي نزل من على المنبر وجمع الوقود حطب الخلافة وأجج نارا لحرق هؤلاء. فالنصيرية لها اسم والدروز معروفين أو معروفون أيضا باسم الدروز لتواجد في لبنان في العراق. وهناك من غلاة الشيعة اليزيدية يعرفون بهذا الاسم وعرفوا في فترة من الفترات باسم عبدة الشيطان، لأن اليزيدية طائفة تعبد الشيطان، لغاية لما ظهروا في مظهر من مظاهرهم في شباب عندنا في مصر وعرف هذا باسم عبدة الشيطان، وكانت قضية وتنظيم تنظيم عبدة الشيطان، مجموعة من الشباب أبناء علية القوم، وطفت على الساحة فترة وخمدت، لكن الفكرة لم تنتهي. العداء موجود من طوائف غلاة الشيعة، ولكن بصورة أخرى ليست دينية أو عقدية، يعني يأتي في صورة سياسية مثلا، مثل ما قضى حافظ الأسد على المسلمين في حمص وحلب وحماة، وكانت مذابح أريقت فيها دماء زكية طاهرة باسم أنه بحارب مثلا المتطرفين أو بحارب الإخوان المسلمين أو تحت أي اسم، المهم لكن هو يعني إذا كان مطلوب منه 1% هو خلاها 100% و200%، لأنه في طبيعته العداء لأهل السنة. ومع ذلك فمع وجود هذا العداء من غلاة الشيعة، لكنه ليس بشيء إذا قيس إلى الصوت المرتفع في عالم الشيعة وهو الإمامية. وصار صوت الإمامية مرتفعا بعد أن صارت لهم دولة وقامت لهم ثورة، غرر بنا في فترة من الفترات فقيل لنا إنها الثورة الإسلامية قامت على نصرة الإسلام وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهب شباب الصحوة الإسلامية في كل بلاد العالم الإسلامي السني يؤيدون هذه الثورة على أنها ثورة إسلامية تطبق الشريعة، وهذا حلم يتمناه كل الشباب المسلم في كل العالم الإسلامي، أن يروا الإسلام مطبقا في بلادهم حكما وشريعة ودولة قائمة. فمن هنا اختلطت الأمور، ووقع تأييد للثورة الإسلامية، ولأن الشيعة دائما تلعب بلعبة التقية وتستخدمه كسلاح، فهي أثنت خيرا على المسلمين اللي ذهبوا إلى إيران طبعا، وأظهروا لهم الود والولاء، وكان ما تحدث أشياء يعني عجيبة ينبهر بها من يذهب إلى إيران لمشاهدة بعض ما يحدث هناك، فيذهب ويعود على أنه الطابع صار هو الإسلام الذي نريده، وأنه الحكومة الإيرانية مثلا أشبه ما تكون كده بالخلفاء الراشدين، وهم ما يعرفوش رأيهم في الخلفاء الراشدين ايه. ومثلا ممكن عالم يرفعوه على الأعناق ويلفوا به في شوارع طهران، تحيا السنة والشيعة زي يعني ايه يحيى الهلال والصليب مثلا كده، يعني حاجات زي كده. وهو يشوف الحكاية دي ايه ده اللي بيحصل، وما يحرمش من شنطة كويسة فيها شوية هدول، يعني حاجات للعيال كده يعني. بس الحاجات للعيال دي يعني ممكن تبقى ميزانية دولة مثلا ولا حاجة. فالشيعة بتعمل كتير. ارتفع صوت الشيعة الإمامية ومع قيام ثورتها ومع ضعف الصوت الإسلامي الحر وضعف الصحوة الإسلامية ومع وجود يعني أصوات أخرى علت في البلاد في العالم الإسلامي، بدأ الصوت الشيعي يرتفع. يعني مثلا في السعودية ما كنت تسمع للشيعة صوتا لغاية لما وجدت أسماء ورايات متعددة ضعف معها صوت الحق وعلت فيها نبرة العلمنة والعولمة والحداثة. وفي ظل مثل هذه الشعارات بدأت الصوفية تظهر في السعودية بعد ما كانت تتعبد في خلوات مختفية لا ممكن يبقى لها كده ندوات معلنة. وبعد الصوفية بدأت الشيعة تعلن عن نفسها وبدأت تطلع منشورات ويبقى لها ندوات. وزادت الطينة بلة في بلاد الخليج صوت أعلى، ولم يكتفي مثلا بأن هم شيعة أو لا، ده في سب علني لصحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي دعم قوي من أصوات منكرة من الداخل وأيدي ثرية من الخارج مع مخططات خبيثة لأعداء الإسلام تتمنى لو أشعلت فتيل الحرب بين المسلمين وبعضهم ليقضي بعضهم على بعض، ولتأتي هي في الأخير في صورة من يريد الصلح فتجهز على الجميع وتحظى بما تتمناه منذ سنين فتكون لها البلاد وتستعبد العباد وتستغل الخيرات وتحتل الأرض ويبقى عندها البترول وعندها، ويبقى صلحوا غلطة الرب. ايه غلطة الرب؟ انه اوجد مثل هؤلاء العرب الجرب في مثل هذه البلاد المليئة بالخيرات واللي فيها الذهب الأسود البترول واللي بيعطوه للغربيين بأثمان غالية ومرتفعة، فلابد من تصويب هذا الخطأ وإقامة دولة بترولية مستقلة وتمتلكها الدول الغربية المتحضرة المتقدمة. الوسيلة لهذا لتكن الوسيلة ما تكون، فكما هو معلوم في بروتوكولات حكماء صهيون الغاية تبرر الوسيلة. مع ارتفاع صوت الشيعة خاصة الإمامية ذات الثورة وصاحبة الدولة بدأت تعلن عن نفسها، وهذا لا يضيرنا، لكن أن تدعو المسلمين يعني دعوات صريحة للتشيع وتفصح عن نواياها انه بتطمع في بلد مثل مصر اللي كانت شيعية وظلت ترزح تحت الحكم الشيعي ايام الدولة الفاطمية الى ان قيض الله لها الامام المسلم والحاكم العادل صلاح الدين فاعادها الى المذهب السني والازهر اللي اقاموا جوهر الدين جوهر الصقلي عشان ينشر به المذهب الشيعي يتحول الى نشر المذهب السني. كل هذا لا ينسى عند الشيعة كما لم ينس اليهود المدينة ولم ينسوا خروجهم من المدينة فلم ينسوا خيبر إلى اليوم ولم ينسوا ما حدث لبني قينقاع أو بني قريظة أو بني النضير. ويوم أن انتصر اليهود على العرب في حرب 67 كان يقولون يوم بيوم هذا يوم بيوم خيبر. يعني إن كان محمد صلى الله عليه وسلم هزمنا في خيبر وأجلانا عن المدينة فهذا يوم بيوم، مثل ما قاله المشركون لما انتصروا على المسلمين في أحد قالوا يا محمد يوم بيوم، يعني يوم أحد هو الأخذ بثأر يوم بدر، انت هزمتنا في بدر احنا هزمناك في أحد. فتتطلع الشيعة الى مصر والى الازهر وفي ظل ما وصلنا اليه من ضعف استكانة الشيعة بتعمل والتنصير بيعمل والحداثة بتعمل والعولمة بتشتغل وكله شغال واحنا اللي بنقول كش ملك حسك عينك والعين بصيرة واليد قصيرة، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال لمثل هذا نحن لازلنا نتحدث عن الشيعة، وأقول قولة مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حرصنا على أن نفقه ديننا وحرصنا على أن نحافظ على بلدنا وحرصنا على أن نحصن شبابنا هو من وراء هذا الحديث المطول عن الشيعة. لم يكن هناك مزيد حاجة إلى العودة إلى الحديث عن عقيدة الرافضة، لأن ما سبق بيانه يكفي في تحصين الشباب المسلم من هذه المعتقدات الدخيلة على الدين الإسلامي. لولا أننا نريد أن نعرف من هم الإمامية بصفة خاصة، ولولا أن هناك نغمة تتكرر على أفواه بعض الإسلاميين وأخذت هذه النغمة مساحة عريضة بل شكلت موقفا واتجاها معينا وأصبح هذا الاتجاه ينطلق من ولاء وقبول حزبي ولا يصدر عن وعي أو تصور لعقيدة وطائفة الشيعة لعقيدة طائفة الشيعة. ويقول أصحاب هذا الاتجاه إن الحركة الشيعية المعاصرة ممثلة في الثورة الإسلامية التي قادها الخميني إنما هي حركة إسلامية معتدلة قد بعدت عن الاتجاه الشيعي المغالي المعهود الذي نقرأ عنه في الكتب ونهت عن الطائفية والمذهبية فهي ترفع اسم الإسلام وعلم الإسلام وتعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنص في دستورها على تطبيق الكتاب والسنة. طب ما احنا برضو عندنا كده في الدستور. وأن أعضاء هذه الحركة هم ممن تربوا على كتب الحركة الإسلامية السنية الحديثة، والخميني من رواد الحركة الإسلامية المعاصرة، كذا زعم الطوائف من المسلمين. وقد استفحل هذا الاتجاه حينما أعلن قائد من قواد الحركة الإسلامية قبل وفاته بقليل أن الخميني قائد إسلامي وعلى كل مسلم تأييده. فلهذا الأمر وغيره كان لابد من دراسة موضوعية لفكر الإمامية التي تمثل الثورة الإسلامية، أو قل الثورة الخمينية. فما هو فكر الإمامية أو الخميني وهذه الثورة على وجه الحقيقة في وسط خضم العواطف المتعطشة التي تتمنى أن يكون للإسلام دولة، ومن ثم هبت لتأييد الخميني بدون تروي ووزن للأمور حينما رفع اسم الإسلام في عالم كافر شرس كما قال. وهنا نقول، ونحن نتكلم عن رجل مات وهو الخميني، وطبعا واحد ممكن يقول لنا اذكروا محاسن موتاكم، لا لما يكونوا من موتانا طبعا. فعلى كل حال السؤال، لماذا نركز الآن على الخميني أو دولته أو طائفته دون غيره؟ فكر الإمامية الدولة القائمة ذات الحول والطول ذات المال والمنصب بتوزع فلوس هنا وهناك وبتغري الناس، اللي تغري بالمال واللي تغري بالنساء وأشياء كثيرة من إغراءات الدنيا يمكن ما بيتحصلش عليها أهل التنصير. وطبعا رأيتم في فقه الشيعة مسألة نكاح المتعة وتأجير الفروج وجواز الشذوذ الجنسي للرجال وللنساء، يعني المسألة مفتوحة. ولذلك ليس غريبا أن نجد مثلا الزنا ينتشر في جامعاتنا المصرية باسم الزواج العرفي. الزواج العرفي صورة من نكاح المتعة أو صورة مقنعة من الزنا، ولكن أهو ما دام في كلمة بديل عن الزنا يسموه زواج عرفي. ولأنه كلمة نكاح المتعة تكون يعني غير محببة لأهل السنة باعتبار نكاح المتعة ده مباح عند الشيعة، فيبقى نسميه زواج عرفي أو غير ذلك من الأسماء. ده بتوصل المسألة إنه ولد وبنت في الجامعة قول لها أنت مراتي أمام الله، خلصت على كده. أو يجيبوا شوكولاتة ويقسموها نصين وهي تديله النص وهي يتجوزوا على كده. يا يجيب إبرة دبوس أي حاجة يروح شاكك الإبهام بتاعه وهي تشك الإبهام بتاعها ونقطة دم من هنا على نقطة دم من هنا واتجوزنا على كده. ده بقول له حضرتك اسمك ايه؟ قال له الأستاذ دبوس. قال له من غير شك، يعني اهو ده برضه يشك شكة واتجوزه على كده. كلامنا عن الخميني وعن الإمامية، ولازمنا نواصل الكلام عن الشيعة. السؤال، أليس هذا يعني يعد تجريحا ويعد خلاف الأولى؟ ونحن ندعو لوحدة المسلمين. أقول في الجواب على هذا السؤال ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال بعضهم لأحمد بن حنبل رحمه الله: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، يعني يجرح. فقال الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ويعرف أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل رضي الله عنه أيضا: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع يبين أهل البدع ويرد عليهم؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. فتبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، وهو من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا لاستيلائهم على الأرض، وأما أولئك أي أهل البدع فإنهم يفسدون القلوب ابتداء ويفسدون الدين قبل أن يفسدوا على الناس دنياهم. فالإمامية التي يراها البعض من طوائف المعتدلة، وبالتالي ما دامت معتدلة لا بأس من التقارب معهم، لا بأس من موالاتهم. من قال إن الإمامية تعد معتدلة أو ليسوا من أهل الغلاة؟ نحن لن نتحدث عن الشيعة لنحكم عليها، إنما نحن ندع الشيعة تتحدث عن نفسها، وهي التي تحكم على نفسها، لنرى هل الإمامية ممكن تكون معتدلة فعلا ويتم بيننا وبينهم تقارب أو تقريب، أم أنها هي أيضا من جنس الغلاة، وإن كان الغلاة في ذلك أصنافا وأنواعا. فالثورة الخمينية التي قامت على مذهب الرافضة أو الإمامية والإثنى عشرية والاسم الجديد لها الجعفرية، عشان يبقى زي ما قلنا جعفرية شافعية، شافعية وجعفرية ومالكية وحنبلية، يبقى زي دي تمشي، إنما لسه هنقول إثنى عشرية وهنقول رافضة وهنقول لا خليها جعفرية، يعني مسألة تزيين أسماء، ومسألة تزيين الأسماء والمصطلحات المعكوسة مسألة واضحة، يعني هي العلمانية إيه؟ هي لا دينية أصل الكلمة، والتبشير أصله إيه؟ التنصير إلى آخر هذه المصطلحات. فما في مانع من تغيير الأسماء. الماسونية لما غيرت أسماءها إلى مثلا الروتاري واللوينز والاتحاد والترقي وشهود يهو كوكب الشرق، يعني أسماء لامعة. ما حدش فكر إنه ده كله في الأخير ماسونية. فأيضا ما دام اسم الشيعة أو الإمامية أو الرافضة الاثنعشرية خليها الجعفري. اسم الربا تقيل خليه فوايد. اسم الفوايد تقيل والعلماء قالوا الفوايد ربا خليه عوايد. يعني مش كده ولا ايه؟ كأنه يعني المسألة مسألة أسماء. لا، العبرة عندنا بإيه؟ بالمضمون، بالمسمى. إنما يعني هنضحك على مين يعني؟ ما هو لو ما فيهاش لفظ كنا نضحك على بعضينا، ما هنضحك على ربنا يعني؟ فبرضو الثورة الإيرانية الشيعية خدت الاسم اللامع باسم الثورة الإسلامية، ثورة إسلامية، الإسلام منها بريء. فالخميني قائد الثورة الإيرانية لا يختلف عن غيره من الشيعة في رجوعه إلى المصادر الشيعية في مقام الاستدلال، وهذه قضية بدهية، ولولا أننا وجدنا من يشكك بها لما احتجنا إلى الوقوف عندها. فمثلا الخميني في كتبه يرجع إلى كتاب نهج البلاغة المنسوب لسيدنا علي، وهو عندهم من الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني كأنه قرآن. كما يرجع إلى كتاب الكافي، وهو عندهم بمنزلة في صحيح البخاري عندنا نحن أهل السنة أو أوثق من ذلك. فقد ذكروا أن الكليني صاحب الكافي كان معاصرا لوكلاء المهدي الغائب وسفرائه الأربعة. وقال الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل إن الأصول والكتب التي كانت منابع اطلاعات الكليني قطعية الاعتبار، لأن باب العلم واستعلام حال تلك الكتب لأن باب العلم واستعلام حال تلك الكتب بوسيلة سفراء القائم المهدي كان مفتوحا عليه لكونهم معهم في بلد واحد بغداد. وفي كتاب الكافي من الكفريات والضلالات الشيء الكثير، كالأحاديث الواردة فيه بنقض القرآن وتحريفه، وأن الأئمة يوحى إليهم وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء، وأنهم إذا شاءوا أن يعلموا علموا، وأنهم يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم. وفي كتاب الكافي تكفير الصحابة إلا ثلاثة. وقال المصنفون الشيعة إن عقيدة الكليني في القرآن أنه ناقص ومحرف، وهذا الكتاب هو مصدر أساسي للشيعة الإمامية الاثنى عشرين. المراجع التي تعود إليها طائفة الإمامية الاثنى عشرية على رأسها كتاب نهج البلاغة والوسائل والكافي للكليني، وأيضا كتاب من لا يحضره الفقيه ومعاني الأخبار والمجالس وعيون أخبار الرضا وعلل الشرائع وتحفة العقول وسائل الشيعة مستدرك الوسائل وغيرها من كتب الشيعة المعتبرة عندهم، ولا مجال للحديث عن هذه الكتب ومؤلفيها وما تضمنته من أباطيل وضلالات. وغرضنا أن نقول إن هذه المصادر ترجع إليها الإمامية كسائر الشيعة عموما دون أي اختلاف بينهم. وبقي هنا أن نضيف جملة حقائق مهمة تتعلق بمصادر التلقي عند هذه الطائفة. تتلقى الإمامية والثورة الإيرانية معلوماتها عن كتاب مستدرك الوسائل ويترحم على مؤلفه، يأتي الخميني فيترحم على مؤلف كتاب مستدرك الوسائل فيقول مثلا عن بعض الأحاديث التي ينقلها عنه: وقد رواه المرحوم النوري أو النوري في مستدرك الوسائل. والنوري هذا الذي يترحم عليه الخميني هو صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهذا الكتاب يحظى بالقبول لدى الشيعة كلهم ومنهم الإمامية وقيادات الثورة الخمينية. فقالوا: وأصبح في الاعتبار كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة، يعني اعتبروه كتابا من كتب السنة عندهم، ومؤلفه ينال التقدير والثناء من الشيعة عموما وليس من الخميني وحده. ولقد قالوا عنه إنه من أعظم علماء الشيعة وكبار رجال هذا القرن، فضلا عن تلقيهم عن كتاب حكايات الرقاع. كتاب حكايات الرقاع أشبه ما يكون بالأساطير التي تقرون عنها، أساطير اليونان والرومان والإغريق، لأن حكايات الرقاع يزعمون أن الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب له سفراء ووزراء في عالم الأحياء من العلماء هم وسائط ووسائل بينه وبين الناس، فكان الناس يكتبون أسئلتهم في رقاع ويضعونها في شجرة، ثقب من الشجرة، من أجل أن تصل هذه الرقاع إلى الإمام المهدي الإمام محمد بن حسن العسكري ويجيب على هذا الكلام. فيقول: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك إلى آخر الكلام. فهذا من الكتب التي تدين بها الإمامية. يقول الألوسي عن هذه الرقاع: والرقاع المزورة التي لا يشك عاقل أنها افتراء على الله تعالى، ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته، والعجب من الرافضة أنهم سموا أصحاب الرقاع أو صاحب الرقاع بالصدوق، ولا يخفى عليك أن هذا من قبيل تسمية الشيء بضده، وهو وإن كان يظهر الإسلام غير أنه كافر في نفس الأمر، وكان يزعم أنه يكتب مسألة في رقعة فيضعها في ثقب شجرة ليلا فيكتب الجواب عليها صاحب الزمان. وهذه الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم، فتبا لقوم أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات واستنبطوا الحلال والحرام في نظائر هذه الخزعبلات، ومع ذلك يقولون نحن أتباع أهل البيت. فهل كان أتباع البيت كذلك؟ كلا، بل هم أتباع الشياطين وأهل البيت بريئون منه. ثم من الكتب التي يعتمد عليها الإمامية كتاب إمامهم وقائد ثورتهم الخميني، الكتاب اسمه الحكومة الإسلامية. وفي كتاب الحكومة الإسلامية للخميني ما يبين الكثير عن فكر الإمامية الاثنى عشري، فهو عند ذكره لأحد الأحاديث يحيل إلى كتاب دعائم الإسلام. وكتاب دعائم الإسلام هو الكتاب الأكبر والمرجع الأعظم لفرقة الإسماعيلية، وهم من غلاة الشيعة. الإسماعيلية الباطنية كما أخذنا عنهم فكرة من قبل من غلاة الشيعة، وكتابهم اسمه دعائم الإسلام. فكيف تلتقي الإمامية الاثنى عشرية مع الغلاة إلا أنه الاتفاق في المبدأ؟ على الرغم من التقسيم، هؤلاء إسماعيلية وهؤلاء إمامية، لكن بما أن المنبع واحد لذلك هو يقول ارجع إلى كتاب دعائم الإسلام. وكتاب دعائم الإسلام كتاب كفر بواح، وهو المرجع الأساسي للفكر الإسماعيلي الباطني الذي لا يمت إلى الإسلام بصلة. وقال الشيعي الإمام ابن شهرسوب القاضي النعمان ابن محمد ليس بإمام، اللي هو مؤلف كتاب دعائم الإسلام، يعني كان إسماعيليا جعفرية أو الإمامية بالإسماعيلية الباطنية الذين هم من غلاة الشيعة. وقد جاء في كتاب دائرة المعارف ما يدل على انفتاح الشيعة الإمامية على غلاة الشيعة بمثل هذا القول، على أن الحدود لم تقفل تماما أمام الغلاة، على أن الحدود لم تقفل تماما أمام الغلاة. يدل على ذلك التقدير الذي دام طويلا للكتاب الأكبر للإسماعيلية وهو كتاب دعائم الإسلام عند طائفة الإمامية الاثنى عشر. وقد اعترف بهذه الصلة الرافضي محمد جواد مغنية رئيس المحكمة الجعفرية بلبنان، فقال إن الاثنى عشرية والإسماعيلية وإن اختلفوا من جهات فإنهم يلتقون في هذه الشعائر، وخاصة في تدريس علوم آل البيت وللثقة فيها وحمل الناس عليها. ثم بعد تلقي الإمامية لكتب الشيعة مع اختلاف الطوائف حتى وإن كانوا من الغلاة، فما موقفهم من الكتب السنية، كتب أهل السنة؟ يعني موقفهم من صحيحي البخاري ومسلم، كتب السنن، وغير ذلك من الكتب. يقول ويبين الخميني في جميع كتبه أنه يعرض إعراضا تاما عن الرجوع إلى أي كتاب من كتب أهل السنة في الحديث، وهذا أمر بدهي لمن لم يعرف مذهب الشيعة على حقيقته، فهم لا يرجعون إلى كتب أهل السنة إلا في حالة واحدة، وهي محاولة الاحتجاج بكتب أهل السنة على أهل السنة. وترى ذلك واضحا عند المناظرات التي تتم بين أهل السنة والشيعة، فقل له عندكم في كتاب كذا وعندكم في كتاب كذا، فهنا يستشهد بهذه الكتب لا لأنه مؤمن بها، وإنما ليحتج على أهل السنة بها. أما فيما سوى ذلك فلا يقيمون للسنة وزنا كما قال أحد علمائهم المعاصرين. قال إن الشيعة لا تعول على تلك الأسانيد، أي أسانيد أهل السنة، بل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليها. ثم قال لا تعرج في مقام الاستدلال عليها، ثم قال إن لدى الشيعة أحاديث أخرجوها من طرقهم المعتبرة عندهم ودونوها في كتبهم في كتب مخصوصة، وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله عليها مدار علمهم وعملهم، وهي لا سواها الحجة عندهم. ثم قال عن البخاري وصحيحه: وقد أخرج من الغرائب والعجائب والمناكير ما يليق بعقول مخرفي البربر وعجائز السودان، كذا يزعم عن صحيح البخاري. وحكمهم على مصادر أهل السنة بهذا الحكم ينطلق من قاعدتين وركنين في الدين الشيعي. أولا أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 3، وعلى خلاف عندهم قيل إلا 6 وقيل إلا 7، ولم يتجاوز الاستثناء عدد 7 إلا تقية حين يحكمون لك بإيمان كل الصحابة. وقد صرح أحد علمائهم المتأخرين أن الصحابة ارتدوا إلا 3، وهذا من معتقدات الإمامية ليس من معتقدات الغلاة. ثانيا أن الصحابة وهم نقلة الشريعة عند أهل السنة لم يتلقوا في اعتقاد الشيعة إلا جزءا من الشريعة، ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعمون لم يبلغ جميع ما أنزل الله إليه، وإنما أخرج في حياته قدرا معينا حسب حاجة الناس، وأودع الباقي عند أوصيائه. وأهل السنة حينما تلقوا عن الصحابة لم يتلقوا الإسلام كاملا، لأنهم تلقوا ذلك القدر المعين وتركوا الباقي المودع عند أئمة الشيعة. يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء: والذي كان مرجعا من مراجع الشيعة كالخميني والخوئي، وكان مرجعا من سنة 65 إلى 73، يقول إن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر ينشره في الوقت المناسب له. فهذا هو دين الإمامية ومعتقدها في المصادر التي تتلقاه. كنا نقرأ أن الغلاة الشيعة يزعمون تحريف القرآن، فما موقف الإمامية التي تريد التقارب والتقريب مع أهل السنة؟ ذهب أكثر المتأخرين من الشيعة على إنكار قضية التحريف المنسوب إليه، وأن إجماع علمائهم على القول بصيانة القرآن وحفظه، حتى نفى أحد علمائهم المعاصرين في كتاب موثق من عدة من آياتهم أن يكون هناك قول للشيعة في تحريف القرآن. وقال وهو يرد على من نسب إليهم ذلك: ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به، أو حكاية عن عالم من علمائهم، أو طالب من رواد علومهم، ولو لم يعرفه أكثرهم بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهالهم، أو قروي من بسطائهم، أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه. هذا قول قاله أحد أئمة الشيعة ينفي أن أحدا من الشيعة يقول بتحريف القرآن. ونقول إن هذه التقية التي يتصنع بها هذا الرافضي فيما يتعلق بالقضايا الخطرة في عقيدتهم سرعان ما ينكشف كذبها بالرجوع إلى مصادرهم المعتمدة. وهذا الأسلوب الذي اعتمدته الكتابات الشيعية المعاصرة في نفي ما ينسب إليهم هو واقع مسطور في كتبهم لا يجدي شيئا في الدفاع، لأنه سيؤول من جانب السنة والشيعة أيضا على أنه تقية، ولا يتسع المجال للإفاضة في مناقشة هذه القضية. وغرضنا هنا بيان أن الإمامية أيضا ترى رأيها بتحريف القرآن، حيث آمنوا بكتاب الكافي وبكتاب فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب، وبلغت أحاديث الشيعة المفتراة والتي تثبت تحريف القرآن في اعتقادهم أكثر من 2000 حديث كما ذكره عالمهم نعمة الله الجزائري. ثانيا، ادعوا تواتر هذه الأخبار من طريق الشيعة كبار علمائهم، ومنهم المفيد الذي يلقبونه بركن الإسلام وآية الله الملك العلام، حيث قال: أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. والإمام المدعو بالمجلس وهو من عظمائهم وصاحب أكبر موسوعاتهم الحديثية المتأخرة، حيث قال: وعندي أن الأخبار في هذا الباب، أي باب الأخبار رأسا بتحريف القرآن، متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الأئمة. ثالثا، نقل مفيدهم السالف الذكر إجماع الشيعة على هذا الكفر، حيث قال: واتفقوا، أي الإمامية، على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية. ثم هم ألفوا في إثبات هذا الكفر كتبا مستقلة، والخميني قائد الثورة الشيعية الإيرانية لم ينفي شيئا من هذه الكتب، مما يدلنا على أن الإمامية تعتقد هذا الاعتقاد وترى هذا الرأي. ونعود إلى الخميني لنرى هل يقول بالتحريف أم يتظاهر بإنكاره أم ينكره حقيقة. لا نريد أن نفرض رأيا، ولكننا نورد هذه الحقائق عن الخميني فيما يتصل بهذا الأمر، ونترك الحكم لكل عاقل منصف. الخميني ومن على شاكلته يستقي حديثه من كتاب مستدرك الوسائل ويترحم على صاحبه، وهو كما علمت صاحب الكتاب الخبيث فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب كما مر معنا. وقبل ذلك استقى الخميني من كتاب الكافي وعقيدة صاحبه أيضا أن القرآن محرف، كما ذكر ذلك عنه الكاتبون من الشيعة كالصافي في تفسيره، وكما أبان هو عن ذلك في مصنفاته. واستقى الخميني من الوسائل للحر العاملي وهو على نفس الاعتقاد بتحريف القرآن، ورجع أيضا إلى كتاب الاحتجاج لأحمد الطبرسي وله غلو وتطرف في هذا الاعتقاد كما ذكر ذلك علماء الشيعة أنفسهم. فهناك إجماع من الشيعة وعلى رأسهم الإمامية على تقدير وتقديس أصحاب هذه العقيدة الكافرة والتلقي عنهم والصدور عن مدوناتهم ومؤلفاتهم والاعتراف بفضلهم والثناء عليهم وعدم الإنكار عليهم في شيء من ذلك. فهل هذا الصنيع إلا إقرارا لهم؟ فلماذا التظاهر بالتقية في زعم الإمامية أن القرآن ليس محرف؟ وهم لديهم أو الوثائق الهامة، بل لدينا نحن وثائق هامة تدين الآيات، آية الله فلان وفلان من الإمامية، الذين لاذوا بجحود التقية فيما يتعلق بالقضية القرآنية في اعتقادهم، وتكلموا عن تحريف القرآن وعلى رأسهم الخميني، ثم آية الله العظمى محسن حكيم طبطباطي هذا، وآية الله العظمى أبو القاسم خوتي، وآية الله العظمى محمود الحسين الشبرودي، وآية الله العظمى محمد كاظم شرع تمدرادي، وسيد العلماء عندهم سيد علي نقي النقودي. كل هؤلاء تكلموا عن إثبات تحريف القرآن وهم من الإمامية الاثنى عشرية، وكتبوا في ذلك كتابا، وتضمن هذا الكتاب في آخره في حدود صفحتين صيغة لعن صنمي قريش، وهما حسب معتقد الشيعة أبو بكر وعمر، مع اتهامهما بتحريف القرآن الكريم، ونحن نقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والصيغة التي يتعبد بها الشيعة لربهم في لعن أبي بكر وعمر لأنهما حرفا كتاب الله زعما منهم، يبدأ هذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك، إلى آخر الدعاء الذي يتقربون به إلى الله عز وجل صباح مساء. عندما تحدثك الإمامية عن الصحابة تتنكر لهم وتتبرأ منهم وتعلن عن تكفيرهم كما سبق بيان ذلك، فهو أيضا معتقد خاص بالإمامية وليس يعني عند غلاة الشيعة، إنما هو موجود في الإمامية أيضا. يطعن الخميني في الصحابة لمخالفتهم النص المزعوم على إمامة علي رضي الله عنه، فيقول في غدير خم في حجة الوداع: عينه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما من بعده، ومن حينها بدأ الخلاف يدب إلى نفوس القوم. ويصرح الخميني بالطعن في الصحابة فيتهم الصحابي سمرة بن جندب بأنه يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ففي الرواة من يفتري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يقلها، ولعل راويا كسمرة بن جندب يفتري أحاديث تمس من كرامة أمير المؤمنين. ثم هو يقول عن معاوية رضي الله عنه: وقد حدث مثل ذلك في أيام معاوية، فقد كان يقتل الناس على الظنة والتهمة، ويحبس طويلا وينفي من البلاد، ويخرج كثيرا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. ثم يقول عن حكومة معاوية: ولم تكن حكومة معاوية تمثل الحكومة الإسلامية أو تشبهها من قريب ولا من بعيد. ثم يعقب على هذا بقوله: فاستحق لعنة الناس في الدنيا وعذاب الله في الآخرة. فهذا رأيه في صحابي جليل هو كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خال المؤمنين. والعجب ممن يزعم أن يترك الخميني نصوص الكافي وقد ورد فيه أن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة، وورد فيه ثلاثة لا ينظر الله لهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة ليست له، ومن بايع إماما ليس من عند الله، ومن زعم أن لهما أي لأبي بكر وعمر نصيب في الإسلام، من أحاديث الكافي. وقد ذكر أحد مشايخ الحنفية المتأخرين أنه التقى بأحد الشيعة الذين التحقوا بالأزهر باسم أنه شافعي أو حنفي، وكان مما قاله الشيخ السني لهذا الشيعي: إن أهل السنة يحبون أهل البيت حبا يرضاه الله ورسوله وأهل البيت، وأنتم يجب عليكم ألا تحملوا ضغينة ضد رجال الصدر الأول، ولا سيما الصديق والفاروق رضي الله عنهما. وطلب منه أن يجيب على هذا العرض إجابة صادقة ليس فيها تقية شيعية ولا مصانعة سياسية، وحمسه على الصراحة وحضه عليها، حتى قال السني: فتحمس صاحبي وصارحني قائلا أمام جماعة من الناس: ليس تحت القبة الزرقاء أمامي واحد يعتقد في أبي بكر وعمر الإسلام فضلا عن عدم حمل ضغينة ضدهما. فقال الشيخ: واستغرب الحضور صراحته وجرأته، وهو شاب احتضنه الأزهر السني ودرج على مدارج العلم إلى أن تخصص فيما يهمه، فكيف يرى رأيه هذا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سيما في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ ولكن كيف والقوم يقرؤون أن لعن أبي بكر وعمر كما أوردوا عن السجاد قال: من قال اللهم لعن الجبت والطاغوت كل غداة مرة واحدة كتب الله له 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة ورفع له 70 درجة. وعن حمزة النيسابوري أنه قال: ذكرت ذلك لأبي جعفر الباقر فقال: ويقضى له 70,000 حاجة إنه واسع كريم. ثم ردد قائلا: كل من لعنهما كل غداة مرة واحدة لم يكتب عليه ذنب اليوم حتى يمسي، ومن لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يصبح. إنهم يتعبدون بهذا الدعاء وغيره من أدعية كلها لعن وطعن في الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم. ولقد شاءت إرادة الله تعالى أن يزور ديار الشيعة أحد علماء السنة في هذا العصر ويبقى فيها مدة 7 أشهر وزيادة، يزور معابدها ومشاهدها ومدارسها ويحضر محافلها وحفلاتها في العزاء والمآتم، ويحضر حلقات الدروس في البيوت والمساجد والمدارس، فكشف للأمة منكرات الشيعة وكفرياتها، وذلك في كتاب نشره في العالم الإسلامي بعنوان الوشيعة في نقد عقائد الشيعة. يقول هذا الشيخ الجليل عن بعض مشاهداته في ديار الشيعة: وأول شيء سمعته وأكره شيء أنكرته في بلاد الشيعة هو لعن الصديق والفاروق وأمهات المؤمنين السيدة عائشة والسيدة حفصة، ولعن رجال العصر الأول كافة في كل خطبة وفي كل حفلة ومجلس في البدء والنهاية، وفي ديباجة الكتب والرسائل، وفي أدعية الزيارات كلها، حتى في الأسقية ما كان يسقي ساق إلا ويلعن، وما كان يشرب شارب إلا ويلعن، وأول كل حركة